كانت المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى كانت الصلاة فيها أفضل من غيرها. ففي المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة أو خير من مئة ألف صلاة، يعني إذا صليت جمعة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة جمعة. كم سنة تصلي؟ إذا صليت مرة كم سنة تصلي؟ مئة ألف اقسمها على 55، لأن الغالب أن العام فيه 55 جمعة، اقسموها 100,000 على 55. أين الحسابون؟ اكتب اقسم 100,000 على 55. ها؟ هذه سنة؟ طيب ما أظن هذه سنة واجهة. لا أنا أرجو أن لا تتحرصوا، لأن مسألة علم خاص. واحد منكم يكتب جزاه الله خير 100,000 على 55. طيب نشوف الآن نشوف. يا إخواني الحساب مسائل يقينية، ما في أشكال، ما تختلف هذا الأسئلة. كم؟ طيب خلاص انتهى. هذا معه آلة حاسبة، انتهينا. معه آلة حاسبة وحسب بالآلة الآن، ما أحد يقول بعدها. 1818 سنة، يعني كيف جمعة؟ طيب 1818 جمعة، كم تكون من عام؟ طيب الله ما حنا مدركين هذا بعد. الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام خير من ألف صلاة في ما عدا إلا المسجد الحرام. نعم، هذه هي التي يمكن أن تكون 50 سنة. المسجد الأقصى في 500 سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.